لو يموت الشوق بقلوب البشر ما يموت بخافق شوقي عليك. خذ مسافة يوم اسبوع وشهر وعرف اني طول عمري مشتريك. بيننا الايام واحكام الدهر وراح تعرف وش كثر قلبي يبيك. راح تعرف وش كثر قلبي يبيك.